بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن quranway.net تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة وأيتها الأخوات في درس اللغة العربية. تكلمنا في الحصة الماضية عن المعربات، وقلنا إن المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. المعربات تنقسم إلى قسمين: قسم إعرابه بالحركات وقسم إعرابه بالحروف. ثم تكلمنا بعد ذلك عن القسم الأول وهو المعرب بالحركات، وقلنا إن الذي يعرب بالحركات أربعة أشياء: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. كل واحد من هذه الأشياء الأربعة يعرب بالحركات في جميع أحواله: رفعا ونصبا وجرا، والفعل المضارع يرفع وينصب ويجزم. وقلنا إن هذه الأشياء كلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون، واستثنينا من ذلك ثلاثة أشياء: أولا جمع المؤنث السالم، قلنا إنه ينصب بالكسرة بدلا من الفتح. ثانيا الاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة بدلا من الكسرة. ثالثا الفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره بدلا من السكون. ثم بعد ذلك بدأنا في الحديث عن المعربات بالحروف، وقلنا إن الذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة. وتكلمنا عن المثنى وعن جمع المذكر السالم، واليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم عن الأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، وهما الشيئان الباقيان من المعربات بالحروف. فنقول وبالله التوفيق: الأسماء الخمسة مر بنا قبل ذلك تعريفها وشروطها، وقلنا الأسماء الخمسة هي أب وأخ وحم وفو وذو وهنو. أب وأخ وحم وفو وذو أسماء خمسة. هذه الأسماء الخمسة تعرب بالحركات، فلو قلنا مثلا جاء أبوك وأخوك وحموك وهذا فوك وذو مال، فكل من هذه الأسماء أبوك أخوك حموك فوك ذو مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأن كلا منها اسم من الأسماء الخمسة. إذن الأسماء الخمسة ترفع بالواو نيابة عن الضمة، تقول جاء أخوك وأبوك وحموك وهذا فوك وذو مال، فكل اسم من هذه الأسماء الخمسة يعرب بالواو رفعا نيابة عن الضمة. وإذا قلنا رأيت أباك وأخاك وحماك وفاك وذا مال، فكل من هذه الأسماء منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه اسم من الأسماء الخمسة. إذن الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف. وإذا قلنا سلمت على أبيك وأخيك وحميك وذي مال ونظرت إلى فيك، سلمت على أبيك وأخيك وحميك وذي مال وأبصرت فيك، فكل من هذه الأسماء أبيك وأخيك وحميك وفيك وذي مال وذي، كل من هذه الأسماء مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه اسم من الأسماء الخمسة. ولكي تعرب هذه الأسماء الخمسة هذا الإعراب لا بد لها من شروط، هذه شروط ذكرناها فيما سبق، من حيث أن تكون مفردة وأن تكون مضافة وأن تكون تلك الإضافة إلى غير ياء المتكلم وأن تضاف ذو إلى اسم جنس ظاهر ونحو هذا، قد تقدم الكلام على هذا من قبل ولا حاجة إلى إعادته هنا. إذن الخلاصة أن الأسماء الخمسة من المعربات بالحروف، يعني علامة إعرابها حرف بدل من الحركة، فترفع بالواو وهذا حرف، وتنصب بالألف وهذا حرف، وتجر بالياء وهذا أيضا حرف. إذن الأسماء الخمسة في جميع حالات إعرابها تعرب بالحروف نيابة عن الحركات. الشيء الرابع الذي يعرب بالحروف بدلا من الحركات الأفعال الخمسة، وقد تقدم بنا أن أوضحنا الأفعال الخمسة وقلنا الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة المفردة المؤنثة. مرة أخرى نقول الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة المفردة. فمثلا عندما نقول الولدان يلعبان، الولدان يلعبان، فالولدان يلعبان، الولدان مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى نيابة عن الضمة. يلعبان فعل مضارع مرفوع بماذا؟ مرفوع بثبوت النون، وألف الاثنين ضمير مبني في محل رفع فاعل. يلعبان الولدان يلعبان. فكلمة يلعبان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. وإذا قلنا الأولاد يلعبون، الأولاد يلعبون، فكلمة يلعبون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل، والجملة خبر عن المبتدأ الذي هو الأولاد. وإذا قلنا أنت تلعبين، أنت تلعبين، فتلعبين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة. إذن من هذه الأمثلة الثلاثة تبين لنا أن الأفعال الخمسة ما هي إلا فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين، ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة المفردة. وضح لنا أن هذه الأفعال كلها ترفع بثبوت النون. طيب إذا قلنا الولدان لن يلعبا، لن يلعبا، فما إعراب هذا الفعل؟ نقول لن حرف نفي ونصب، ويلعبا فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة. وإذا قلنا الأولاد لن يلعبوا، الأولاد لن يلعبوا، فهذا فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة. ولو قلنا أنت لن تلعبي، فتلعبي فعل مضارع منصوب بلن، علامة نصبه حذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة. وإذا قلنا الولدان لم يلعبا، الولدان لم يلعبا، فيلعبا فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة. وإذا قلنا الأولاد لم يلعبوا، فيلعبوا فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة. وإذا قلنا أنت لم تلعبي، أنت لم تلعبي، فتلعبي فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة. إذن الخلاصة أن الأفعال الخمسة تعرب بالحركات، والأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. الأفعال الخمسة سميت بذلك لأنها تأخذ خمس صور، فهي تأخذ خمس صور. يعني لو قلنا مثلا يفعل، فلو قلنا للمثنى نقول يفعلان، هذا للمثنى الغائب. طيب وللمثنى الحاضر تفعلان بالتاء في أوله. طيب وللجمع نقول يفعلون، وللجمع المخاطب تفعلون، وللمفردة المؤنثة نقول أنت تفعلين ليس غير. إذن الأفعال الخمسة سميت خمسة لأن صورها خمس صور لأن صورها خمس صور. مثلا يضرب نقول يضربان وتضربان ويضربون وتضربون وتضربين. يكتب يكتبان وتكتبان وتكتبون ويكتبون وتكتبين. فكل فعل مضارع يمكن أن يأخذ خمس صور إذا اتصل بألف الاثنين أو وواو الجماعة وياء المفردة المخاطبة. ألف الاثنين يأخذ صورتين للغائب، صورة للغائب وصورة للمخاطب. واو الجماعة تأخذ صورتين، صورة للغائب وصورة للمخاطب. وياء المخاطبة ليس لها إلا صورة واحدة. إذن عرفنا الآن سبب تسمية هذه الأفعال بالأفعال الخمسة. إذن المعربات بالحروف أربعة أشياء: المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة. كل هذه الأشياء الأربعة تعرب بالحروف نيابة عن الحركات. بعد ذلك قال الناظم عليه رحمة الله: باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب. الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الماضي، القسم الثاني المضارع، القسم الثالث الأمر. وهذا الكلام مر بنا من قبل. فالقسم الأول وهو الماضي، معنى الفعل الماضي، هو ما يدل على حصول شيء قبل زمن التكلم، هو ما يدل على حصول شيء قبل زمن التكلم، نحو ضرب وفتح وعلم وكرم. ضرب فتح علم كرم، كل هذه الأفعال أفعال ماضية لأنها تدل على أن الحدث قد وقع قبل زمن التكلم. فكلمة مثلا ضرب تدل على أن الضرب قد وقع قبل أن يتكلم المتكلم بهذا الكلام. فعندما أقول مثلا ضرب محمد أحمد، فهذا يدل على أنني أخبر عما حدث، أخبر عما حدث، ضرب محمد أحمد، هذا الكلام معناه إخبار عما حدث. إذن الكلام صدر بعد الفعل، يعني وقع الضرب ثم صدر الكلام. لذلك نقول الفعل الماضي هو ما يدل على حصول شيء بعد زمن قبل زمن التكلم، هو ما يدل على حدوث شيء قبل زمن التكلم. يعني قبل أن أقول محمد أو ضرب محمد أحمد، قبل أن أقول هذا قد وقع الضرب. أما الفعل المضارع هو ما دل على حصول شيء في زمن التكلم أو بعده. حينما أقول يقرأ محمد الدرس، يقرأ محمد الدرس، فهذا يدل على أن القراءة وقعت وأنا أتكلم. وقد تكون القراءة مستمرة إلى بعد زمن التكلم، وقد لا تكون مستمرة. يعني حينما أقول محمد يقرأ الدرس، فأفهم من كلمة يقرأ أنه الآن يقرأ، ويمكن أن أفهم أيضا أنه ما زال يقرأ بعد الكلام. والذي يعين أن الفعل مستمر القرائن. إذن الفعل المضارع يدل على أن الفعل يحصل في زمن التكلم أو بعده. الفعل الأمر حينما أقول اكتب يا علي دروسك، اكتب يا علي دروسك، فهذا أمر لعلي أن يكتب دروسه، فالفعل لا يقع إلا بعد زمان التكلم. الفعل الأمر لا يقع إلا بعد زمان التكلم. إذن بعدما أنتهي من كلامي يا علي اكتب دروسك، علي يبدأ في كتابة الدروس استجابة للأمر الموجه إليه. إذن فعل علي لم يقع إلا بعد الكلام، لذلك نقول الفعل الأمر هو ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم، مثل اكتب، اقرأ، اجري، امسك، ها، وهكذا. وهذا الكلام ليس جديدا علينا، بل اخذناه من ذي قبل. اذن الخلاصه يا اخواني ويا احبابي في هذا الامر ان الافعال كما قال الناظم ثلاثه: فعل ماض وفعل مضارع وفعل امر. فالاول الماضي ما دل على حصول شيء قبل زمن التكلم، مثل قرأ وكتب وسمع وأخذ وعلم وكرم وشرف وهكذا. القسم الثاني وهو المضارع، ما يدل على حدوث شيء في زمن التكلم أو بعده، مثل يضرب، يكتب، يعلم، يقرأ، يتعلم، يسمع، يأخذ، يأكل، يشرب، وهكذا. القسم الثالث وهو الأمر، وهو ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم، مثل اكتب، واقرأ، واسمع، واعلم، واحسب، واكرم، وهكذا. إذن الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ماضي ومضارع وأمر، ماضي ومضارع وأمر. هذا التقسيم تقسيم الأفعال بالنسبة من جهة الأزمنة، تقسيم الفعل من جهة الزمن، ماضي يعني في الماضي في السابق، مضارع أي في الحال أو الاستقبال، أمر لا يكون إلا في الاستقبال، الأمر لا يكون إلا في الاستقبال. إذن الخلاصة الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، وهذا التقسيم من جهة الزمان، وهذا التقسيم من جهة الزمان. إذا عرفنا ذلك فما هي أحكام الفعل؟ قال الناظم عليه رحمة الله: فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. بدأ المصنف رحمه الله في بيان أحكام الفعل. نحن قسمنا الأفعال إلى ثلاثة أقسام: ماضي ومضارع وأمر. كل قسم من هذه الأقسام له أحكام من جهة الإعراب أو البناء، من جهة الإعراب أو البناء. فالفعل الماضي له أحكامه، والمضارع له أحكامه، والأمر له أحكامه. فقال المصنف: فالماضي مفتوح الآخر أبدا، فالماضي مفتوح الآخر أبدا. هذا هو ما ذهب إليه المؤلف من أن الفعل الماضي مبني على الفتح دائما، فقال: فالماضي ما كان مفتوح الآخر أبدا. إذن مذهب المؤلف أن الفعل الماضي يكون دائما مبنيا على الفتح، سواء أكان هذا الفتح ظاهرا أم مقدرا؟ إذن الفعل الماضي دائما مبني على الفتح. إذن الفعل الماضي لا يكون أبدا معربا. إذن لو قلنا الفعل الماضي متى يعرب، نقول الفعل الماضي لا يعرب أبدا بل دائما مبني وبناؤه على الفتح. الفعل الماضي لا يعرب أبدا بل هو دائما مبني بناؤه على الفتح. قد يكون ظاهرا هذا الفتح وقد يكون مقدرا. فلو قلنا مثلا ضرب ضرب، نقول ضرب فعل ماض مبني على الفتح. ضرب فعل ماض مبني على الفتح. كتب فعل ماض مبني على الفتح. أخذ فعل ماض مبني على الفتح. سمع فعل ماض مبني على الفتح. وهذا الفتح ظاهر على الفعل. متى يكون الفتح ظاهرا ومتى يكون مقدرا؟ إذا كان الفعل الماضي صحيح الآخر ولم يتصل به واو جماعة ولا ضمير رفع متحرك، أو كان في آخره واو أو ياء، فالفتح فيه ظاهر. متى يكون الفتح ظاهرا؟ إذا كان الفعل الماضي صحيح الآخر ولم يتصل به واو جماعة ولا ضمير رفع متحرك، وكان في آخره واو أو ياء، أو كان في آخره واو أو ياء. طيب ما هي الأمثلة؟ لو قلنا مثلا أكرم، أكرم هذا فعل ماضي أم مضارع؟ ماضي. أكرم آخره صحيح أم معتل؟ الجواب آخره صحيح. طيب اتصل به شيء أم لم يتصل؟ لم يتصل به شيء. إذن هذا فعل ماض مبني على الفتح الظاهر، لأنه فعل صحيح الآخر لم يتصل به شيء. طيب لو قلنا مثلا سافرت سعاد، سافرت سعاد، سافر فعل ماض مبني على الفتح الظاهر والتاء تاء التأنيث، وسعاد فاعل مرفوع. إذن الفعل سافرت، سافر من سافرت، مبني على الفتح المقدر. اتصلت به تاء التأنيث ولكنها لا تؤثر على الفعل. طيب لو قلنا راضيا، راضيا هذا فعل منتهي بياء، راضيا في آخره ياء، ومع ذلك فالفتحة فيه ظاهرة فهو مبني على الفتح الظاهر. لو قلنا ثروة، ثروة فهذا الفعل منتهي بحرف الواو، ومع ذلك فالفتحة أو البناء على الفتح عليه ظاهر. فثروة فعل ماض مبني على الفتح الظاهر. إذن إذا كان الفعل الماضي صحيح الآخر ولم يتصل به شيء من واو جماعة ولا ضمير رفع متحرك، أو كان آخره ياء، فهو مبني على فتح ظاهر. أما إذا كان معتل الآخر بالألف أو اتصل به واو جماعة أو ضمير رفع متحرك كان مبنيا على الفتح المقدر. طيب إذا كان معتل الآخر بالألف مثل دعا، سعى، فنقول دعا فعل ماض مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره التعذر، لأن هذا الفعل مختوم بالألف. دعا، سعى، دعا فعل ماض مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره التعذر. طيب لو قلنا الفعل كتبوا، كتبوا، كتبوا، فنقول كتب فعل ماض مبني على الفتح المقدر، نحن نقول كتبوا مع واو الجماعة، منع من ظهوره الضمة للمناسبة، الضمة للمناسبة، كتبوا، ضممنا آخر الفعل الباء لمناسبة واو الجماعة، وهذا تسمى منع من ظهوره، من ظهور الفتح، يعني اشتغال المحل بحركة المناسبة، يعني ضممنا آخر الفعل ليناسب الواو، ضممنا آخر الفعل ليناسب الواو. طيب، وإذا قلنا مثلا كتبت، كتبت، فالفعل كتب اتصل به، اتصلت به تاء الفاعل، فسكن آخر الفعل كتبت، وذلك لئلا يتوالى أربع متحركات. فلو كانت الباء مفتوحة لكانت كتبت، كتبت، وهذا ثقيل على اللسان، فلذلك نسكن الحرف الباء الأخير من الفعل لدفع كراهة توالي أربع متحركات. وهكذا لو قلنا كتبت وكتبت وكتبنا وكتبن بنون النسوة، كتبت، كتبت، كتبت، كتبنا، كتبن، وهذه الضمائر نسميها ضمائر رفع متحركة، تاء الفاعل، تاء الخطاب، الناء الدالة على الفاعلين، نون النسوة، هذه الضمائر نسميها ضمائر رفع متحركة، أي تقع في محل رفع فاعل. إذن الخلاصة أن الفعل الماضي دائما مبني، بناؤه على الفتح. هذا الفتح قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا. متى يكون ظاهرا ومتى يكون مقدرا؟ يكون ظاهرا إذا كان الفعل الماضي صحيح الآخر، صحيح الآخر، ولم يتصل به شيء من ضمائر الرفع المتحركة ولا واو الجماعة ولا منتهيا بألف، يكون الفتح ظاهرا. فلو قلنا مثلا كتب، كتب، فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر لأنه صحيح الآخر لم يتصل به شيء. طيب، كتب بألف الاثنين، أيضا كتب فعل ماض مبني على الفتح الظاهر، وألف الاثنين ضمير رفع مبني في محل رفع فاعل، كتب. طيب، كتبت، كتب فعل ماض مبني على الفتح الظاهر والتاء تاء التأنيث، إذن ألف الاثنين لا تؤثر على الفعل، تاء التأنيث لا تؤثر على الفعل. طيب، راضية، فعل ماض مبني على الفتح الظاهر لأنه مختوم بالياء، الياء لا تؤثر على الفتح، على ظهور الفتح. طيب، دعا، الفعل دعا، ما إعرابه؟ نقول فعل ماض مبني على الفتح المقدر. لماذا؟ منع من ظهوره التعذر لأنه مختوم بالألف. طيب، الفعل كتبوا، فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره ضم آخر الفعل لحركة المناسبة، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة، اشتغال المحل بحركة المناسبة. طيب، كتبت، كتب فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره دفع كراهة التوالي أربع متحركات، والتاء كتبت، والتاء ضمير مخاطب مبني في محل رفع فاعل، كتبت، كتبت، كتب فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره دفع كراهة التوالي أربع متحركات، كتبت، والتاء ضمير متكلم في محل رفع فاعل. طيب، كتبنا، كتب فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره دفع كراهة التوالي أربع متحركات، ونا ضمير الفاعل مبني في محل رفع فاعل، نا الدال على الفاعلين ضمير مبني في محل رفع فاعل. طيب، كتبنا، نون النسوة، كتبن، كتبنا، كتب فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره دفع كراهة التوالي أربع متحركات، ونون النسوة ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل. إذن الخلاصة، الفعل الماضي دائما مبني بناؤه على الفتح. هذا الفتح قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا. يكون مقدرا إذا اتصل بالفعل ضمير رفع متحرك أو واو الجماعة، أو كان الفعل مختوما بألف. يكون ظاهرا فيما عدا ذلك. ضمائر الرفع المتحركة هي تاء الفاعل أو تاء المخاطبة سواء المذكر أو المؤنث، وناء الدالة على الفاعلين. سوى ذلك تكون الفتحة ظاهرة، يكون البناء على الفتح ظاهرا. هذا ما ذهب إليه المؤلف، وهذا ما نص عليه شارح التحفة الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد. وهناك رأي آخر يقول أن الفعل الماضي يبنى على أحوال، فهو يبنى مثلا على الفتح إذا لم يتصل به شيء مثل ضرب وكتب، أو اتصلت به تاء التأنيث ضربت وكتبت، أو ألف الاثنين ضرب وكتب، أو كان في آخره ياء مثل رضي وشقي، ويبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك مثل كتبت كتبت كتبت كتبنا كتبن، ويبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة مثل كتبوا ضربوا أخذوا. هذا رأي آخر، والذي نص عليه صاحب المثل الأجرومية قال فالماضي مفتوح الآخر أبدا، وعلى ذلك جرى شرح التحفة. ولكن أقول هذا صحيح وهذا صحيح. هذا صحيح أن نقول أن الفعل الماضي دائما مبني على الفتح، أو أن نقول أن الفعل الماضي له ثلاثة أحوال: البناء على الفتح، البناء على السكون، البناء على الضم. الآن أنا ذكرت لك ما في الكتاب، وذكرت لك الرأي الآخر حتى تكون على علم. إذن الخلاصة يا شباب في الأفعال أن الفعل الماضي دائما مبني بناؤه على الفتح كما قال صاحب المثل. هذا الفتح قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا. يكون ظاهرا إذا كان الفعل الماضي صحيح الآخر ولم يتصل به شيء، أو اتصل به تاء التأنيث أو ألف الاثنين، أو كان في آخره ياء. يبنى على فتح مقدر إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، وضمائر الرفع المتحركة هي تاء الفاعل سواء كانت متكلم أو مخاطب، وناء الدالة على الفاعلين، ونون النسوة، أو اتصل به واو الجماعة، أو كان مختوما بألف. في هذه الأحوال يكون مبنيا على الفتح المقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.